إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد حدا بنا الشوق ونحن نتكلم في هذه السلسلة عن أولئك الرجال، وهم رجال حقا، وعن أولئك الأبطال، وهم الأبطال صدقا، ليكون الحديث هذه المرة عن رجل عظيم حوى لؤلؤة السعادة وتملك زمام القيادة، بهر الناس بشجاعته وسلبهم ببيانه وفاقهم برأيه وحكمته. لقد كان من أعظم الناس جنانا وأقومهم سلطانا وأصدقهم هدى وإيمانا، كان من جيل القرآن الذين تربوا على مأدبته ينهلون بلا ارتواء ويعملون بلا انقضاء ويمضون على اهتداء. قد رفع الإسلام من بطولته وأعلى من كلمته وزاد من فضله وقيمته. لم يكن ليسعد بلا إيمان ولا ليعز بلا قرآن، فسارع مع المسارعين وجانب فريق المخالفين وجانب طريق المخالفين، بل ما إن غمرته السعادة واحتواه الإيمان إلا وقام ينفض غبار الوثنية ويجعل النخوة الجاهلية نخوة إسلامية، تقيم الحق وتزهق الباطل وتصلح الخلل والاعوجاج. نادى في قومه أن لا عز إلا بالإسلام ولا حياة إلا بالإيمان، فقال لهم: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا تقيا وأيمننا نقيبا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. لقد شقت هذه الكلمات دياجير الظلمات وأعادت في المدينة البسمة بعد التعاسة والنكبات، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة مسلما أو مسلمة سوى رجل واحد. أيها الناس، ذلكم الرجل هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، السيد الكبير والبطل الشهير الذي عقد له المسلمون ولاء المحبة والرضا، وصار وداده شعار أهل الإيمان وبغضه شعار أهل النفاق، من حين سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. أخرجاه في الصحيحين عن أنس. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. وفي الصحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: أنتم من أحب الناس إلي. وفي الحديث المتفق عليه عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ذلكم الرعيل المؤمن. أخرج لنا سعد بن معاذ الأمير القائد والبطل المجاهد، فلنستمع لشيء من أخباره والنجني من أزهاره وأعطاره. في غزوة بدر الكبرى عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا مع أصحابه يشاورهم لملاقاة المشركين وصد عدوانهم خارج المدينة، فقام أبو بكر فقال: وأحسن. ثم قام عمر وقال: فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فتكلم: وأحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سماع هؤلاء الثلاثة: أشيروا علي أيها الناس. ففضل قائد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها أن لا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فاضعن حيث شئت يا رسول الله، أي سر بنا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك، فوالله لئن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان، أي حتى تبلغ منطقة في اليمن، لنسيرن معك، والله لئن استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. لقد وثق سعد رضي الله عنه بهذه الكلمات البيعة الصادقة، وزاد من تأكيدها مقرا أو مقررا خوض المعركة بالأنفس الباسلة، شعارهم الإقدام وعدم التولي، وعنوانه وتتم الشهادة في سبيل الله. فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. نفلق هاما أي رؤوسا، نفلق هاما من أناس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. وفي وقت آخر شديد وساعة نكباء مدلهمة كما قال تعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في يوم الخندق إذ يشتد الخطب وتضطرب الأنفس وتحاصر المدينة، يحاول النبي صلى الله عليه وسلم التماس حل للمسلمين يفك به الحصار، ويزعزع به اجتماع الأحزاب الكافرة. فيعمد صلى الله عليه وسلم إلى سيدي غطفان ليصالحهم على ثلث ثمار المدينة ويرجع بجيشهم. فاستشار السعدين في ذلك، أي سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقالا: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيء تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرن، أي ضيافة أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما صلى الله عليه وسلم وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. لقد طغت قوة الإيمان على الحسابات والخطط العسكرية التي إذا بولغ فيها زعزعت العقيدة وأورثت فزعا واضطرابا وجبنا وانكسارا. فهذه الكلمات العظام شقت باليقين الراسخ الذي أذل غطرسة الشرك وفرق جموع الباطل وأحيا مادة النصر ورفرف رايات العز والتمكين. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وفي ساعة أخرى شديدة إذ تقترب سهام الموت ويتسع البلاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه، حيث يصاب بسهم في الخندق يصد تقدمه ويوقف جهاده وإصراره، لكنه رضي الله عنه لم يفقد الأمل ولم يتضرع بالوجع، بل يصنع الطموح في وقت الجروح ويولد العزيمة أثناء الكروب والشدائد. ففي مسند الإمام أحمد بسند حسن قال سعد رضي الله عنه: بعدما أصيب: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم آذوا نبيك وكذبوه وأخرجوه. اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة، ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. أيها الناس، من يجود بمثل تلك الكلمات في وقت البلاء والوجع؟ ومن تشتاق نفسه لميادين الرهب والخوف؟ إنه القلب المؤمن الذي أشرق بالقرآن وامتلأ بالإيمان ونقي من حب الدنيا وكراهية الموت. إنه قلب سعد الذي لم يقم للدنيا وزنا، ولم يرفع بها رأسا، ولم يعطها عقلا ولا بالا، وحفظه الله أن يكون من عبيد الدنيا، وصانه وصانه عن مفاتنها وألاعيبها، وهو من هو السيد في قومه، فبات طالبا للآخرة، ساعيا للشهادة، راغبا فيما عند الله. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. لقد مات سعد رضي الله عنه من أثر السهم الذي أصابه يوم الخندق، انفجر جرحه بعدما حكم في بني قريظة بحكم الله تعالى. نعم، مات جسده في عام الخندق، ولم تمت أخباره البهية ولا آثاره المرضية. لقد مات مفارقا للدنيا، تاركا مبادئ رواها وأخلاقا أحياها ومثلا أسسها وبناها. لقد أبقى لنا سعد بن معاذ رضي الله عنه تراث البطولة الصادقة والتضحية الجبارة التي تعيش لتسمو بالإسلام، وتعز لتعلي أهله كالأعلام. وخلف سعد لنا عقيدة الإيمان بالله التي لا تخشى النكبات، وتتحدى الرزايا والابتلاءات، وتغرس في قلوبنا الثقة بالله وبوعده ونصره، وأنه لا يتخلف نصر الله مهما انتفخ الباطل وكثر الأعداء والمنافقون. وصدق الله إذ يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعلمنا سعد رضي الله عنه دروس الصبر والعزيمة والاحتمال، وشرح لنا الحزم في المواقف وشدة البأس عند اللقاء والفداء إذا حانت الساعة، ومنهاج السلامة لطلاب السلامة، وطريق الآخرة لمن يرجو الثواب العظيم والمقام الكريم. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وفي الصحيح أيضا عن سمرة رضي الله عنه في حديثه الطويل قال صلى الله عليه وسلم: قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قالا: أما هذه الدار فدار الشهداء. إن سعد رضي الله عنه قد تبوأ تلك الدار الكريمة التي هيئت بأطاهيب النعم ومباهج المنن. ولقد تواتر الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الذي رواه أحمد وابن سعد والحاكم وغيرهم. إن العرش اهتز لموت سعد فرحا به، وكفى بها شرفا وفضلا. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، يعني نوعا من أنواع الحرير، وكان ينهى عن الحرير، فتعجب الناس منها، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن منها. أيها الآباء المربون، ذلكم أيها الآباء المربون، إن لكم في هذه السيرة أنبل الدروس وأحسنها، فأفيدوا منها وقربوا لأبنائكم هذه السيرة وأشباهها. وإياكم أن يغيب أبناؤكم عن سماع سير العظماء من هذه الأمة الذين ماتوا ولم تمت أعبارهم وما جفت مزاهرهم، بل في كل يوم تجدد وظهور لا يعرف الذوبان والذبول. تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنت في القلب تكبر. أتسأل عن أعمالنا فأنت عمرنا، وأنت لنا التاريخ وأنت المحرر. فرضي الله تعالى عن سعد بن معاذ وعن الصحب الكرام، وجعل مثواهم الجنة دار السلام، وجمعنا بهم فيها رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.